فصل في الجمع. جمع العشاءين أو الظهرين يجوز في أي من الوقتين، إذا يجوز القصر أو إذا عرض مشقة بتركه لذي مرض. ثم العشاءين لما الثياب بل أو ريح برد قوية أو لوحل، ولو ببيته يصلي أو في مجاور طريقه ذو سقف. ثم شروط الجمع إذ يقدم نيته حين لأولى يحرم، وحيث صلى بينتين أو فصل فوق وضوء وإقامة بطل. وفي افتتاح الكل قام العذر، وفي سوى المطر يستمر. ثم تلي الجمع إذا ما أخرا شرطان في الوقتين قد تقررا، نية ذا الجمع بوقت أولا ثم بقاء العذر للذي تلا.